ما الفرق بين من اتهم بالبدعة وبين من نسب إليها؟ اللي اتهم إنه هو يقول قيلة، أما النسب يأتي مثلا سند، لأن كتب الرجال المحذوفة الأسانيد أصلها راجعة لكتب مسندة. تاريخ البخاري في إسناد، الجرح والتعديل في إسناد، الكامل لابن عدي في إسناد، ابن عساكر في إسناد، كثير من العقيلي في إسناد، الأقوال كلها منقولة في هذا الإسناد. فإحنا إذا ثبت عن طريق الإسناد إن الكلمة دي ثابتة ماشي، واللي يقرأ فيكم برضو نتيجة لعدم القراءة، الشيخ ابن عدي لما يجيب راجل من المذكور في الضعفاء يقول إن الراجل ده لا يثبت ضعفه لأن طريقة إثبات ضعفه فيها الواقدي والواقدي ضعيف. فلذلك الأول إثبت القضية بسند معتبر احنا نقبلها على طول. في كتب من الضعفاء فقدت وينقل عنها، ده ما المشكلة لان احنا ننقل عنهم. مثلا الازدي لو كتب الضعفاء الامام الذهبي يقول انه مجلدين وهو حط منه، فاحنا بننقل على عهدة الذهبي ان كان الكتاب في ايده وكان موجود هنا في مصر وراح بين الله اعلم. الحجر ينقل منه راحة، كان هنا المكتبة اللي كان في الأزهر كانت هنا وعند السيدنا بوسيط، اتحرقت اتكرت على طول.